الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء من لقاءات شرح كتاب الغاية والتقريب للأصفهاني المتن الشافعي الشهير فموضوعنا اليوم هو فصل في شروط وجوب الجمعة وصحتها وأركانها وهيئاتها. قال أبو شجاع رحمه الله: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. قبل هذا، الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو سابع أيام الأسبوع، لكن هذا موضعه وهو مجمع عليه، بل إنه من المعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين. وما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله أحد، فهو معلوم لجميع الناس، مستفيض العلم به. فيوم الجمعة، وإذا قيل صلاة الجمعة المراد بها الصلاة التي تكون في ظهر الجمعة بشروطها، ولفظ الجمعة يصح الميم في الجمعة مثلثة، يصح أن تكون مضمومة أو ساكنة أو مفتوحة، الجمعة الجمعة الجمعة، فتصح فيها الحركات الثلاث في لفظها. فصلاة الجمعة لأنها أضيفت إلى اليوم الذي تكون فيه هذه الصلاة، وصلاة الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار الذين ستأتي الشروط، بقية الشروط حتى متى تجب عليهم الجمعة، فهي فرض عين وليست صلاة مقصورة. يظن بعض الناس كونها ركعتين أنها مقصورة من الظهر، وهذا ليس بصحيح، بل صلاة الجمعة صلاة خاصة بذاتها، لكن يوم الجمعة وقتها وقت الظهر. وقت الظهر متى يبتدي؟ من زوال الشمس، ومتى ينتهي؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا هو وقتها وقت الظهر، بعد غروب وقت الظهر لا تصح. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقضى، لو فاتت صلاة الجمعة حتى ولو كانوا طالت عليهم الخطبة حتى خرج وقت الجمعة وقت الظهر يصلونها ظهرا، الجمعة لا تقضى إذا قضيت لأي سبب، إذا خرج وقتها لأي سبب تصلى ظهرا ولا تصلى. فالجمعة من خصائصها أنها لا تقضى. قال: وشرائط وجوب الجمعة، الشروط التي إذا توفرت في الشخص وجبت عليها الجمعة سبعة شروط. الأول: الإسلام، والإسلام شرط لصحة العبادات، شرط لوجوب العبادات وصحتها، فغير المسلم لا تقبل منه، لا تجب عليه طاعة ولا تقبل منه، أما كونه يحاسب بها في الآخرة فهذا نص عليه كتاب الله في قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، فيؤاخذون بها، لكنهم لا يطالبون بها في مع المسلمين ولا تقبل منهم لو فعلوها. فشرط الإسلام شرط في جميع أنواع العبادات ومنها الجمعة. والبلوغ، فالجمعة لا تجب إلا على البالغ، لا تجب الجمعة على الصبي حتى يبلغ، لكن سيأتينا مما بعد، لو الصبي صلى الجمعة تقبل منه، لكنها الصبي المميز، لكنها لا تجب عليه. فهنا شرط الوجوب، ومعنى شرط الوجوب إذا توفر هذا الشرط في المكلف ثم لم يفعلها فهو آثم، هذا المراد بشروط الوجوب. قال: والبلوغ والعقل، العقل مناط التكليف، فإذا ارتفع العقد ارتفع التكليف، فالمجنون غير مكلف ولا تجب عليه عبادة ولا تقبل منه طاعة، ويلحق بالمجنون المغمى عليه في عدم التكليف لو لا بمعنى لا يؤاخذ. وأما السكران وهو مثل المجنون لأنه أذهب عقله بفعله فهو مؤاخذ ويجب عليه قضاء العبادات التي فاتته بسبب سكره لأنه أذهب عقله بنفسه. هنا لا تصح منه حال سكره لكنها بعد أن يفيق يجب عليه القضاء. والجمعة كيف تقضى؟ تقضى إذا خرج وقتها، تقضى ظهرا. هذه الثلاثة الإسلام والبلوغ والعقد هذه شروط لجميع الصلوات، ليس كذلك لجميع العبادات التي حتى تجب ويؤاخذ بها العبد ويأثم بتركها، فهذه الشروط تشترك فيها جميع الصلوات. لكن على الصبي تصح منه لكنها لا تجب عليه، أما الكافر والمجنون فلا تجب ولا تصح وليس لها اعتبار لو فعلها. والشرط الرابع الحرية، هذا يخرج العبد، فالعبد مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليها الجمعة، وأظن هذا هو المخطط. هذه الثلاثة التي ترون اليمين هذه عامة في الصلوات، وتلك أما الحرية فلو صلى العبد صلاته صحيحة، لكن هل تجب عليه بحيث أنه يأثم لو لم يصلي الجمعة؟ لا تجب عليه ولا يتعلق بها الإثم، حتى لو خرج من المسجد. طبعا هذا مسألة في التصور ولا الآن ليست موجودة، فلا يأثم بهذا لأنه مشغول بخدمة سيده. قال والذكورة، الذكورة يخرج من؟ يخرج الإناث، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، لكن لو صلت الجمعة فصلاتها صحيحة. الآن لو رأينا النساء إذا قرب وقت صلاة الجمعة في الحرم مثلا فخرجنا من الجمعة، هل يأثم بهذا الفعل؟ لا يأثم، لأنهن لسنا من أهل الوجوب، فالجمعة لا تجب إلا على الرجال الأحرار. قال والصحة، الصحة يخرج ماذا؟ يخرج المرض، فالمريض لا تجب عليها الجمعة ولا يجب عليها السعي إليها، لكن تنصل إن تكلف وذهب إلى الجمعة فصلاته صحيحة مجزية. لكن ما هو المرض الذي يمنع من الجمعة أو يعذر فيه بترك الجمعة؟ المرض الذي تلحقه به مشقة، وكل إنسان الآن مثلا أمراض الزكام قد تلحق الشخص بالخروج مشقة، ليس كذلك؟ فهذا لا تجب عليه الجمعة، فكل إنسان بحسب حاله. فالمراد هو أن لا يزيد عليه المرض بخروجه، فإن كان هذا الخروج يزيد أو يغلب على ظنه أن المرض يزيد عليه هنا لا تجب عليه وهو معذور في ترك الجمعة. لكن ما حكم كيف يصلي هؤلاء سواء النساء أو العبيد أو المرضى، كيف يصلون؟ يصلونها ظهرا لا تجب عليهم الجمعة. قال الشرط السابع والاستيطان، ما المراد بالاستيطان؟ المراد بالاستيطان الإقامة، يخرج ماذا؟ يخرج المسافر. فكل مسلم، كل رجل مسلم توفر فيه الشروط السابقة وأقام في بلد إقامة 4 أيام فأكثر تجب عليه الجمعة. فأنتم الآن من بلاد شتى في هذه المدينة في هذه الجامعة، هل تجب عليكم الجمعة؟ تجب عليكم الجمعة، ومن تخلف عنها يأثم، هذا هو. لكن سيأتينا فيما بعد الفرق بين الإقامة وبين من تنعقد بهم الجمعة فهناك فرق. فهذه الشروط كما نرى الشروط التي وضحها زميلكم أو الشيخ خالد، فكما قلت الثلاثة هذه هي التي على اليمين، هذه عامة في جميع أنواع الصلوات، وأما الأخرى فهي تختص بالجمعة، فالحرية والذكورة والصحة والاستيطان تجب على من توفرت في هذه الشروط، ومن لم تتوفر في هذه الشروط تصح منه لكن لا يأثم بتركها. أما الشروط هذه فلا تصح إلا في الصبي إذا كان مميزا تصح منه ولا تجب، أما الكافر والمجنون فلا تجب ولا تصح. إذن هذه الشروط شروط الوجوب، وعرفنا أن المراد بشرط الوجوب هو أن يأثم بالترك إذا توفرت فيه هذه الشروط. قال وشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون البلد، شرائط فعل صلاة الجمعة أن تكون البلد مصرا أو قرية. هذه الشروط كما لاحظوا تتعلق بالأشخاص الذين يصح أن تنعقد بهم الجمعة، فلا تنعقد الجمعة لا يصح أن، أو هذه قد صح شروط صحة، لا تنعقد الجمعة إلا إذا كان البلد مصرا كانت أو قرية. ما المراد بهذا الكلام أو هذا الشرط؟ لاحظوا ماذا يقول الإمام الشافعي في الأم، هذا نصه، قال فإذا كان من أهل القرية، قال والقرية البناء والحجارة واللبن والسقف والجرائد والشجر، لأن هذا كله بناء. ما مراد بهذا القول؟ أي أن تكون بيوت مبنية للإقامة الدائمة بناء يدوم وليس بناء مؤقت مثل الخيام أو العشاش أو هذه التي تكون من الجليد التي تكون إقامة مؤقتة. فالمراد هو البناء الدائم الذي وضع بناء لإقامة دائمة مثل الآن المدن والقرى، هذا هو الشرط عند الشافعية، شرط صحة. لاحظوا، فلو اجتمع الناس في مكان إقامة مؤقتة فالجمعة لا تنعقد به. كذلك لو كان أهل البوادي أو أهل الصحاري لو نزل والذين يضعنون عندهم خيام وأقاموا مدة طويلة مثلا 3 أشهر أو 4 أو سنة في مكان، هذا لا تصح منهم الجمعة لو كانوا لوحدهم، لكن إن انضموا إلى غيرهم من أهل الوجود من أهل المدن فصلاتهم صحيحة. لاحظوا هذا الشرط عند الشافعية، يقولون لا بد أن تكون للجمعة في مدينة أو قرية مستقرة وبناها بناء يصدق عليه أنه بناء مدينة أو قرية. قال والشرط الآخر أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، 40 مع الإمام، أي كم غير الإمام؟ 39 والإمام 40. قال من أهل الجمعة أن يكونوا مسلمين رجال أحرار مستوطنين، الاستيطان معناه من أهل البلد، لاحظوا أن يكونوا مستوطنين بمعنى أن يقيموا إقامة دائمة. لاحظوا ماذا قال الإمام الشافعي، قال وتكون بيوتها أي القرية مجتمعة ويكون أهلها لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة مثل ضعن أهل القرى، وتكون بيوتها مجتمعة اجتماع بيوت القرى. لاحظوا فلا تجب الجمعة، لا تنعقد، هذه شروط الانعقاد، لا تنعقد الجمعة إلا بهؤلاء 40 الذين يقيمون إقامة دائمة في هذه القرية. الآن أنتم من بلاد شتى، أعدادكم بالآلاف، هل يقال على المذهب الشافعي أن الجمعة واجب عليكم، وليس كذلك لأنكم لستم مسافرين، لكن هل يقال أن الجمعة تنعقد بكم لوحدكم على المذهب الشافعي؟ لماذا؟ لأن هناك شرط فقد وهو الاستيطان، فأنتم لستم مسافرين تسمون مقيمين ولستم مستوطنين. هذا هو، أنا أقول هذا لأجل راح المذهب، والصورة ليس هناك صورة أوضح من هذه الصورة في وجهة نظرنا صورة الواقع. فهذا هو مراد الإمام الشافعي. هذا يظهر والله أعلم أنهم اشترطوا هذا لأن الجمعة فائدتها الرئيسية أو الكبرى هي فائدة الاجتماع، والاجتماع فائدته لا تظهر حقيقة إلا بأهل القرية أو أهل البلد المستوطنين فيه دائما. أما من يأتي ويذهب فهذا تحصل له فائدة، لكن هل هي فائدة متحققة مثل فائدة أهل البلد أنفسهم؟ قطعا ليست مثلها. ولذلك لهذا اشترط الشافعية هذا الشرط. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، بقي فيها أكثر مما بقي في المدينة، وصلاة الجمعة فرضت في بمكة، ولكن لم ينقل ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة. كان الناس مستضعفين، لم يكونوا مستقرين، كانوا بين هجرات وبين خروج من البلد، فلم يقمها صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، وكان الناس آمنين مستقرين استقرارا تاما، لعل هذا مما يستأنس به في عدم الاعتداد بالأربعين إذا لم يكونوا مستوطنين بإقامة دائمة. ثم بعد ذلك الشرط الذي بعد هذا قال وأن تكون في الوقت، أن يكون في بقاء الوقت. ما هو وقت الجمعة؟ متى يبدأ؟ بعد الزوال، وتنتهي بانتهاء وقت الظهر. فلا بد أن يتسع الوقت للخطبتين والصلاة، لكن إن خرج الوقت وهم في الخطبة قبل أن يبدأوا بالصلاة ما حكم صلاتهم؟ يصلونها ظهرا. فلاحظوا هذه الشروط، شرائط فعلها أي شرائط للانعقاد، شرائط الصحة، لا تنعقد صلاة الجمعة إلا بهذه الشروط: أن يكون من أهل البلد، وأن يكون أربعين من أن تكون الجمعة في بلد، وأن يقيمها أربعون بالإمام مقيمين في هذا البلد، وأن يقيموها متى؟ في الوقت المحدد لها. إذا انتفى شرط من هذه الشروط فالجمعة غير صحيحة، ويجب عليهم أن يعيدوا. لو فعلوها لا تفرض بها الذمة، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. لاحظوا الآن هذا ليس بالتداخل بين من تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به. من الذي تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به؟ هو المقيم غير المستوطن. لكن هناك من لا تجب عليهم وتصح منهم، وهم من لم تتوفر فيها الشروط إلا المجنون والكافر. أما ما عدا ذلك فالجمعة تصح منهم لكنها لا تجب ولا تنعقد. الذي تجب عليه ولا تنعقد به هو المقيم غير المستوطن. لاحظوا عبارة المستوطن نجدها في كتب الفقهاء قديما، الآن يقابلها ماذا؟ المواطن، لكن المواطن في نفس المكان وليس المواطن بالمعنى الأعم. هذا هو المراد الذي من أهل البلد ويسكن فيه ولا يذهب منه. أما المقيم إقامة دائمة يقولون حتى ولو جلس مدة أو بقي مدة، بما أن مدته محددة، وهم يمثلون يقولون مثل المتفقهة أي طلاب العلم الذين يأتون لطلب العلم وينهبون، فهؤلاء لا تنعقد بهم الجمعة وإن كانت واجبة عليهم، قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا، وكما سبق أن قلت أن من خصائص الجمعة أنها لا تقضى. الجمعة إذا فاتت بأي سبب لخروج الوقت أو عدم صحة أو انتقاض طهارة أو خروج وقت أو عدم توفر هذه الشروط فقط شرط، تصلى ظهرا الجمعة لا تقضى أبدا. ثم قال وفرائضها ثلاثة. فرائض الجمعة أو بمعنى آخر يعبر بعضهم الفرائض بالأركان، أركان الجمعة. فما هي فرائض الجمعة؟ الأول والخطبتان. فرض الجمعة الأول لا بد أن تكون فيها خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية، والخطبتان لهما أيضا أركان، وأركان الخطبتين حمد الله فأولا يحمد الله تعالى ولا بد أن يذكر صيغة الحمد، لا هذه فرض لا يقوم مقامها غيرها، لا بد أن يذكر أن يحمد الله الحمد لله إن الحمد لله هذه أحمد الله، فلا بد أن يحمد الله في خطبته. فركن الخطبة الأولى هو حمد الله تعالى. الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام المشروعة، ولا يكفي إلا وهذه ركن عليه، لا بد أن يحرص عليه بلفظه، ولا يتحقق إلا بالذكر المشروع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية بتقوى الله عز وجل، لكن الوصية بتقوى الله بأي لفظ قالها تصح، لا يتعين لفظ محدد. والتقوى المراد بتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، فيأمرهم بهذا. هذه الثلاثة شروط لاحظوا في الخطبة، وهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، هذه أركان لا بد منها في الخطبتين. فإذا فقد أحد هذه الثلاثة لا تسمى خطبة، لا يصدق عليها أنها خطبة، لا بد في الخطبة من هذه الثلاثة الأركان في الخطبتين كليهما، لا بد أن يحمد الله بالخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله عز وجل. والركن الآخر من أركان الخطبة قراءة آية من القرآن، ولو كانت في كليهما لكان حسنا، لكن إن كان اقتصر على أن تكون في الأولى فهذا يجزي. إذن هنا هذا الشرط أو هذا الركن يختلف عن الثلاثة المتقدمة، فالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفظ التقوى هذه لا بد منها في الخطبتين. أما قراءة آية يجزي أن تكون في الخطبة الأولى. والدعاء الركن الذي الخامس، والدعاء للمؤمنين الحاضرين والغائبين، فإن اقتصر على الحاضرين فيصح، وهذه لو اقتصر على أن يكون الدعاء في الخطبة الثانية فيصح ويجزي. فهذه أركان الخطبة، فأركان الخطبة عند الشافعية لاحظوا الشافعية لا يجزي أن تقول لفظ ولا لفظين، بل لابد أن تكون الخطبة لها وقع لها فائدة. فحمد الله وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتقوى هذا لا بد في الخطبتين، فإن نقص أحد هذه الثلاث لا يسمى اللفظ الخطبة وإن طال. ثم يقرأ آية في الخطبة الأولى ويدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية، إذا فعل هذا استكمل الشروط. ثم هناك شروط أيضا يقول الشافعية لا بد أن تكون أركان هذه الخطبة، طبعا هو الأولى أن لا يقتصر على هذه، يشرح غيرها يذكر غيرها، لكن الأولى أن تكون على الأقل أركان هذه الخطبة باللغة العربية عند الشافعية. ومن استطاع أن يتعلم اللغة ويخطب يجب عليه ذلك، هذا عند الشافعية على الأقل هذه الأركان، على الأقل هذه الأركان تكون بالعربية، لكن يخلط من اللغة بعد ذلك بعد أن يقول هذه الأركان، فيكون يزيد غيرها بلغة أهل البلد حتى يفهمون، لا بأس بهذا، لكن لا يصح أن تكون خطبة حتى يذكر هذه الأركان باللغة العربية إن استطاع على ذلك. أما إذا وجد من لا يحسن العربية أصلا فهنا يصلون ويخطبوا بلغتهم وإن كان خلاف الأولى، لكن إن وجد من يستطيع أن يتعلم وإذا وجد إلى ذلك سبيلا فهو آثم بترك التعلم، لأن هذا فرض كفاية لا بد أن يقوم به من يقيم هذا الشعار. أيضا يشترط من أركان الخطبتين الموالاة، لا يخطب الأولى وأيضا يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، فلا بد أن تكون الخطبتان متواليتين، لا يصح أن يفصل بينهما فصلا طويلا، فلو فصل بينهم فصلا طويلا أو فصل بين الخطبتين والصلاة فصلا طويلا لا بد أن يستأنف، لا بد الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبتين وبين الصلاة لا يفصل بينهما. وأيضا لا بد من شروط هذه الخطبتين أن يسمع على الأقل 40 الذين هم من أهل الوجوب، ما يكون يتكلم بصوت خافت لا يسمع واحدا، لا تتأدى به الخطبة، لا بد أن يسمعها هؤلاء 40 الذين هم من أهل الانعقاد. وأيضا يشترط أن يكون ستر العورة للخطيب، ويشترط أن يكون على طهارة، ويكون طهارة من الحدث ومن الخبث وطهارة، هذه هي من شروط الكره الشافعية من شروط خطبتي الجمعة. قال يقوم فيهما ويجلس بينهما، أي الخطبتين هذه من شرائط الخطبتين، لكن لو لم يستطع القيام، طبعا القيام هنا مع القدرة، لو لم يستطع القيام فهل تصح خطبة الجالس؟ تصح عند الشافعية، تصح خطبة الجالس، وأيضا تصح خطبة المضطجع لو اضطجع، لكن لا شك أن هذا إذا كان غير مستطيع، أما إذا كان مستطيعا فلا تصح خطبته جالسا. قال وأن تصلى ركعتين، صلاة الجمعة صفتها صفة خاصة هي ركعتان في جماعة، فالجماعة شرط لصحة الصلاة، ولا بد أن ينوي الإمام وينوي المأموم، ينوي الإمام الإمامة لأنه يصلي الجمعة، ومن شروط صحة الجمعة أن تكون في جماعة، فلا بد أن ينوي الإمام حتى تصح منه الجمعة، ينوي الإمامة لأنه في الجماعة، وكذلك المأموم، عرفنا أصلا من شرط صحة صلاة الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام، لماذا؟ لأنه بدخوله في صلاة الجماعة تسقط عنه بعض الأركان، بعض السنن، بعض الهيئات، اكتفاء بمتابعة الإمام. فمثلا إذا كان إماما أو يصلي فردا يقول سمع الله لمن حمده، فإن خالف في غيرها لا تصح الصلاة، لكن إذا كان مأموما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، كذلك في سجود السهو الإمام يحمل عنه سهوه. فاشتراطية المأموم أن يكون مأموما لأنه يتابع الإمام، فلا بد أن تكون هذه المتابعة بنية. أما في الجمعة فيشترط أيضا نية الإمام الإمامة، لأن الجمعة أصلا لا تصح إلا في جماعة. فقال فرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، القيام مع القدرة، لكن الجلوس بينهما ما قدر هذا الجلوس؟ هو قدر يسير. يقول بعض الشافعية مثل قراءة سورة الإخلاص التي نراها الآن بين الناس سائر، هذا هو صحيح، وهو الذي يظهر أنه مراد الفقهاء، وهي الجلسة الخفيفة هذه التي لا يصدق أنه فصل بينهما بفاصل طويل، وأن تصلى ركعتين في جماعة، فصلاة الجمعة من خصائصها وشروطها وانعقادها أن تكون في جماعة، والجماعة ما صفتهم؟ هي الشروط المتقدمة عند الشافعية عندما قالوا 40 من أهل وجوبها مع الإمام. لكن من أين أتى الشافعية بشرط 40 بتحديد العدد هذا؟ أظنكم درستم هذا في الكلية، من أين أتوا بهذا الشرط أنها 40؟ ما الدليل على هذا؟ تفضل. أن أول جمعة في المدينة كان عددهم 40، وأيضا لاحظوا حقيقة لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم هذا العدد، لكن هذا العدد نجد الشافعية يذكرونه استئناسا بأن أول جمعة صليت في المدينة كانت 40، وأيضا ورد عن بعض عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرسل رسل أمراءه ويأمرهم أن يصلوا الجمعة إذا بلغ العدد 40، فقالوا هذا تعارف عليه الناس، وغير الشافعية يخالفونهم في هذا، وأظن المقام ليس مقام مقارنة، لكن ليس هناك دليل صريح على عدم صحة الصلاة إذا كان أقل من هذا، لكن المذهب عند الشافعية لو كان هذا العدد أقل بالإمام عن 40 مع الإمام فيجب عليهم أن يصلوا ظهرا، وأيضا مشترط بقاء هذا العدد بشروطه حتى انتهاء الصلاة، فلو خرج بعضهم من المسجد قبل قالوا تبطل الجمعة، فإن دخل أحد من أهلها، لاحظوا من أهلها من المستوطنين، وأكمل 40 وكان بعد خروج وكان الفصل لا يطول، قالوا يبني على ما مضى، وإن كان طال الفصل فيستأنف الصلاة، فهذا الشرط كما نرى يتضمن إبطال الصلاة إذا نقصوا على 40، هذا على المذهب، لكن حقيقة إبطال الصلاة ليس بالأمر الهين، فليس هناك دليل صريح على هذا الشرط من السنة. قال وهيئاتها، ما سبق في أركان الصلاة وشروط الصلاة، ما معنى الهيئات؟ يقابلها عند غيرهم السنن. قال وهيئاتها: الغسل، الغسل وتنظيف الجسد، الغسل ليوم الجمعة لمن أراد الحضور، حضور الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل ثم أتى إلى الجمعة كان له أجر وفضل زيادة 3 أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ مجمع للناس، لاحظوا الحكمة منه ظاهرة، أن يوم الجمعة مجمع للناس، فلا يليق بعاقل أن يحضر مجامع الناس ويجلس معهم وهو على غير هيئة نظيفة، لذلك الإسلام اهتم بهذا الجانب وشرع لاحظوا للاجتماع آداب، من هذه الآداب النظافة وقطع الرائحة الكريهة منها ومس الطيب لهذا السبب، والسواك كذلك. فعندما يأتي بجوارك يوم الجمعة من يقوم من نومه مباشرة ثم يصلي بجانبك ويؤذيك، هذا يتحمل إثما وأساء بفعله وعمله مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا أتى أدب الناس على هذا الأدب عندما كانوا في المدينة في بيئة صحراوية، في تخيلوا أغلب وقتها في السنة يكون صيفا أو حارا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا ويتنظفوا ويتسوقوا ويتطيبوا إذا أتوا إلى الجمعة. فهذا من سنن الاجتماع حتى لو لغير الجمعة كالعيدين ونحوها. فهذا من السنن، سنن الاجتماع في الإسلام، النظافة والطيب وعدم الأذية، حتى لا يؤذي الروائح، لا يؤذي بها المنظر الكريم. فمن كمال العقل أن يكون الإنسان حسن الهيئة، نظيف الثياب، طيب الرائحة، طيب رائحة الجسد، رائحة الفم عند الاجتماع مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلف، فلاحظوا هذا اللفظ أن الغسل واجب على كل محتلف، فهذا من السنن الثابتة من سنن الجمعة وفيه أجر. ومتى يبتدي وقت الغسل؟ من طلوع يوم الجمعة. ومتى يبدأ اليوم؟ من طلوع الفجر الثاني، من وقت صلاة الفجر. لكن يقول الفقهاء الأولى والأفضل أن يكون ما قبل خروجه إلى الجمعة حتى يكون يأتي وهو حديث عهد بالغسل بالنظافة. فالغسل يوم الجمعة تترتب عليه منافع دينية ومنافع دنيوية، وفيه أجر وفيه خير وفيه أيضا قبول عند الناس وعدم أذية للناس. قال وتنظيف الجسد وأيضا مس الطيب، تنظيف الجسد من كل شيء يثير الرائحة الكريهة، سواء كان شعر أو نحوه أو وسخ، فهذه من أداب الجمعة. ولبس الثياب البيض، جاءت في الأحاديث وفي الأثار استحباب لبس الثياب، لبس البياض، لأنه البياض أنصع وأظهر وأيضا لا يقبل الأوساخ، فهو يظهر فيه فالنظافة تظهر فيه وكذلك لا يحتمل الأوساخ، فهذه من الحكم التي تجعل المسلم يحرص على لبس البياض، الثياب البيض، خاصة في مكان الاجتماع كالجمعة وغيره. وأخذ الظفر والطيب، أخذ الزائد من الظفر، وكذلك الشعر الذي يستحب الأخذ منه كشعر الإبطين والعانة ونحوها. والطيب أيضا الطيب من سنن المرسلين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. لاحظوا هذا على المذهب الجديد عند الشافعية أن الإنصات مستحب. ما دليل الإنصات؟ بمعنى أنه ينصت للإمام بنية المتابعة ويكون ذهنه مع الإمام، لا يكون شارد فينصت. يستحب له عند الشافعية الإنصات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، بل إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وأيضا جاء في الحديث من لغى فلا جمعة له. لكن كيف قال الشافعية أن هذا للاستحباب وليس للوجوب؟ هل يمكن أن يقول الشافعية، وأنا أكرر هذا دائما، وهم أهل الأصول وأهل الحديث، ولا تجد مذهبا من المذاهب فيه وفرة في من شراح الحديث أو علماء الأصول مثل الشافعية، كيف يقولون ونحن نرى أن غيرهم يخالفهم ويقول أن الإنصات يوم الجمعة واجب؟ ما الذي جعل الشافعية يدفعوا لا يقولون بالوجوب ويقولون بالاستحباب، هل قالوا هكذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل يوم الجمعة، خاطبه أثناء الخطبة، فرد عليه الرجل وتكلم معه الرجل ثم لم يبين له أنه لا يجوز الكلام في وقت الخطبة. قالوا ولو كان الكلام محرما، لهم يقولون أنه مكروه لكنه ليس بمكان لا يجب عليه الإنصات، قالوا لو كان الإنصات واجب والكلام محرما لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لاحظوا كيف الشافعي جمعوا بين النصوص، قالوا لأن هذا يدل على أنه يستحب، ولا يمكن أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على فعل محرم أثناء الخطبة. هذا هو قول الشافعي، لكن لا شك أنهم يقولون الأولى والأفضل بل المستحب له أن ينصت، فإن تكلم جمعته صحيحة لكنه فعل أمرا مكروها. ومن الأداب ومن سنن الجمعة أن من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل وجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قل فاركع ركعتين. وهذه من السنن وهي تحية المسجد، فمن السنة أن الداخل للمسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس حتى ولو في أثناء الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإن خالف وجلس فجمعته صحيحة لكنه فعل أمرا مكروها، ففعله خلاف الأولى. هل يقال أنه يأثم بهذا؟ لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجب من الصلوات إلا خمس صلوات، هي التي من ترك فعلها يأثم، أما ما عدا ذلك فهو في حكم ماذا؟ المستحب، من فعلها له أجر ومن تركها ليس عليه وزر. فلا ينبغي التشديد على المسلمين في مثل هذه المسائل. لا، الآن نجد أن يستند سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبه على الناس، ينبه ولا يتجاوز أكثر من ذلك، لا يهول على الناس، قل عصيت لا يجوز. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الرجل وقال قل فاركع ركعتين، فلو إمام أراد أن يقول هذا للناس فلا، الشخص لم يقل، لا، فعله هذا ليس بمحرم وإن كان خلاف الأولى. فلا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، لكن من المستحب ومن الأدب ومن السنة إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة. قبل أن ننتقل إلى صلاة العيدين، عرفنا أن صلاة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين على من؟ على الرجال الأحرار المقيمين المستوطنين. لاحظوا حتى المستوطن حتى المقيم يجب عليه الجمعة. وزميلكم يسأل يقول ما فهمت عن حال مقيم غير مستوطن، هل تجب عليه الجمعة؟ المقيم غير المستوطن تجب عليه الجمعة فإن تركها فهو آثم. المقيم، ومن هو المقيم؟ هو الذي عزم عند الشافعي، هذا هو الذي عزم على الإقامة 4 أيام فأكثر. ف فمن عزم أن يقيم في مكان أربعة أيام فأكثر وجبت عليه الجمعة مع أهل البلد، وإن كان لا يعتد به في عدد، في عدد ماذا؟ في عدد الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة يجب عليه، لكن لا يعتد به في العدد. لاحظوا، لأنه فقد شرط، وهو شرط الاستيطان. واضح هذا؟ اتضح لصاحب السؤال؟ إن شاء الله يكون اتضح. فشروط الوجوب هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والصحة والاستيطان، أي الإقامة. المراد بالاستيطان هذا الذي ذكره أبو شجاع، والمراد به الإقامة، وهي أربعة أيام فأكثر. فمن توفرت فيه هذه الشروط السبعة وجبت عليها الجمعة، فإن تركها فهو آثم. لكن عرفنا أن الحر الصبي المميز غير البالغ، والعبد والأنثى والمريض والمسافر أيضا، لو صل هؤلاء لو صلوا الجمعة تصح منهم، لكنها لا تجب عليهم. فهناك ضابط أن عند الشافعية أن من صح ظهره صحت جمعته، لكن ليس كل من صح ظهره تجب عليه الجمعة، لكن كل من صح ظهره صحت جمعته. لاحظوا، كل واحد يجب عليه الظهر، وكل واحد يصح من صلاة الظهر تصح منه الجمعة وتبرأ الذمة، ولا يجب عليه أن يصلي ظهرا. نجد من الشروط التي يذكرها الشافعية في كتبهم أن الجمعة لا بد أن تكون جمعة واحدة، بمعنى لا تتعدد الجمعة في القرية الواحدة. طبعا هذا الكلام متصور في القرى المحدودة الصغيرة، لكن هل هذا يتصور الآن مثلا في المدينة أن نقول لا تصح الجمعة إلا في المسجد النبوي؟ تخيلوا كيف يكون الحال. فهذا حتى الشافعية ومتأخروهم لا يقولون بهذا القول، بل أنكم تجدون عند الشافعي عندما ذكر هذه المسألة بين أن الشرط هذا إذا كان القرية الصغيرة، أو كان الإمام في مكان فيه الإمام أو أمير القرية يأمرهم أن يصلوا في مكان، فهنا تجب حتى. وحرص الشافعية على هذا كما سيأتينا أيضا في صلاة الخوف وفي غيرها هو عدم التفرق على الإمام. هذا هو الذي جعلهم يقولون بهذا الشرط، حتى لا يتفرق الناس على الإمام ويخالفوا ويصلوا صلاة في مكان آخر. ثم نجد أنهم يقولون لو تعددت الجمع يصلون ظهرا. هذا أيضا الخلاف في مكان يصلي الناس فيه في جمعة في صغير ويتفرق الناس، لكن هذا غير متصور في المدن الكبيرة، وهو من المحال، والمحال لا يكلف به المسلم. كيف نأمر الناس في مدينة كبيرة أن يجتمعوا في مكان واحد؟ الهدف من الاجتماع واضح، وهو التعارف والتواصل وأن يكون النمو، هذا اجتماعي. إذا جعلنا الناس في مدينة واحدة يجتمعون بهذه الصورة أصبح هذا عبئا أكثر منه فائدة. فهنا لا يمكن. فالمتأخر والشافعي الذين يفتون بهذا قولهم سائغ وواضح، أن هذا الشرط نجده في الكتب، ونجد أنهم يقولون إذا تعددت الجمعة يصلون ظهرا احتياطا. وإذا كان القياس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قياس مع البالغ، فهل يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه؟ هل يقاس عليه غيره؟ قطعا لا يقاس عليه غيره. كذلك السفر، عندما اشترط الشافعية الإقامة يقولون من وجبت عليه الجمعة وهو مقيم يحرم عليه السفر يوم الجمعة إذا كان سفره لا يصلي به الجمعة. لا تعلم صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. فإذا كان هذا السفر يخرج المقيم عن الوجوب يحرم عليه السفر يوم الجمعة. إلا إذا كان يعلم أنه يصلي الجمعة ما سبق مثلا في طريقه، لأنه وإن كانت لا تجب عليه فهي تصح منه. فإن كان علما والآن الأمر ميسور، يعلم أنه يصل قبل الصلاة مثلا يذهب إلى جده إلى مكة إلى المناطق حول المدينة، يعلم أنه يصلي الجمعة، فهنا لا تكون الحرمة في حقه، لا التحريم لا يكون في حقه، لأنه قطعا سيصلي الجمعة. هذا زميلكم يقول الذي عرفنا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا عند القيام من الركوع، ما فهمت السؤال، فلعل السائل يأتيني بعد هذا وأستفصل منه ماذا يريد بسؤاله. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة، فحكمها فرض عين على الرجال الأحرار، وشروط وجوبها سبعة، وشروط انعقادها ثلاثة شروط: أن تكون في بلد في مدينة أو قرية يصدق عليها أنها بلد إقامة دائمة، وأن يكون يحضرها 40 مقيمين إقامة دائمة في هذا البلد، وأن تكون في الوقت. ومن فرائضها خطب، من فرائض الجمعة خطبتين، ويجلس بينهما ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بتقوى الله في الخطبتين، ويقرأ آية في الأولى ودعاء للمؤمنين في الثانية، هذا على الأقل. وأن تكون هذه الأركان باللغة العربية لمن استطاع، وأيضا من هيئات وأن تكون في جامعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، ومن لوازم ذلك نية الإمام والمأموم. ومن سننها وأدابها الغسل والطهارة ولبس الثياب البيض والإنصات، وأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. لكن هل يجوز له أن يقوم والإمام يخطب ويصلي ركعتين؟ الآن هذا الذي نراه من فعل الناس، بعضهم يأتي ويجلس، فإذا فهو بجلوسه هذا الذي يجلس عند الشافعية تكون سقطت عنه الركعتين ولا إثم عليه، لكن إذا قام الإمام بين الركعتين يقوم ويأتي بركعتين، ما حكم فعله هذا؟ عند الشافعية لا يصح على فعل، بل إنه لو قام والإمام يخطب وأراد أن يتنفل قام بعد الجلوس، فعندهم أن هذا لا يصح التنفل، هذا لمن كان في المسجد، فلا يصح التنفل إلا للداخل إلى المسجد ويصلي تحية المسجد. فالإنصات للإمام سنة من سنن الجمعة، لا يشتغل عنه لا بذكر ولا بغيره. لكن إذا دخل مسجدا وأنهد على المذهب الشافعي ولم يفهم اللغة، لغة الإمام، هل يستفيد من الإنصات؟ ما يستفيد، ماذا يفعل؟ يقول علماء الشافعية أنه يشتغل بالذكر، بالتسبيح، بقراءة القرآن. فالمراد بالإنصات ليس الإنصات بذاته، بل المراد أن ينصت استماعا وتدبرا وتفكر فيما يقول الإمام، هذا هو المراد بالإنصات عند في وقت صلاة الجمعة عند علماء الشافعية. قال بعد ذلك: فصل في صلاة العيدين. أبو شجاع رحمه الله في هذا الفصل قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. وصلاة العيدين هذا هو الفرق الأول بينها وبين الجمعة، أنها سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة فرض عين. أيضا أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وأما صلاة العيدين فتشرعان للمنفرد وللعبد والمرأة والمسافر، أي لا تشترط فيها شرائط الجمعة. فتصح حتى للمبالغ صح أن يصلي العيدين وكذلك العبيد والنساء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج النساء في العيدين. وصلاة العيدين المراد بها في عيد الفطر وعيد الأضحى فهما سنتان مؤكدتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويصليهما بالناس جماعة، وهي من الصلوات جماعة يستحب في هيئاتها وفي من الأداب كالغسل والطيب والتطهر والسواك والتنظف ما يستحب في الجمعة لأنها صلاة يجتمع لها في مجامع المسلمين، فيستحب فيها ما يستحب في هذه المجامع من الغسل والطيب والسواك ونحوه ولبس الثياب النظيفة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سنن الاجتماع في الجمعة والعيدين هو هذه السنن: تنظف غسل ونظافة وطيب ولبس أحسن الثياب. ثم ذكر صفة هذه الصلاة قال: وهي ركعتان. إذن هنا في العدد تشابه صلاة الجمعة ركعتان، لكن تختلف بعض الشيء في بعض الصفات. قال: يكبر بالأولى سبعة سوى تكبيرة الإحرام، أي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين يذكر الله كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يكبر الثانية ثم يقول سبحان الله. طبعا فالتكبير هذا الذكر يكون يظهر والعلم عند الله أنه يكون سرا ثم يكبر الثانية، لكن لو فعل التكبيرات نسقا وراء بعضها هل هذا صحيح؟ يصح ويجزي، وإن كان عند الشافعية الأولى أن يكون هناك ذكر بين كل تكبيرتين من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فيكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، أي بعد أن يقوم للركعة الثانية يكون يكبر بعد هذه تكبيرة القيام خمس تكبيرات مثل ما فعل في الأولى، ويسن أيضا يستحب أن يكون بين تكبيرتين تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير. قال: ويخطب بعدهم. في الركعتين ورد أن السنة أن يقرأ، وهذا أيضا في الجمعة أن يقرأ في الأولى. لماذا؟ بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وورد أيضا أنه يقرأ في الأولى قاف، وفي الثانية سورة القمر. هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قرأ غيرها كان جائزا، لكن هذا هو المستحب في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة. قال: ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا متوالية وفي الثانية السبعة. لاحظوا في الجمعة من شروطها أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، ولا يجوز في صلاة الجمعة أن يؤخر الخطبتين عن الصلاة. لكن في صلاة العيدين السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الصلاة، ونحن نعرف الحديث الصحيح عندما هم أحد الأمراء في المدينة، وكان الصحابة رضي الله عنهم متواجد بعضهم في المدينة في ذاك الزمن، فأراد هذا الأمير المدينة في ذاك الوقت أن يقدم الخطبة حتى يستمع الناس له، فجذبه أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تقدم الصلاة على الخطبتين في العيدين، فإن فعل ففعله غير صحيح بل هو مخالف للهيئة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخطبتين يشترط فيهما ما يشترط في خطبتي الجمعة. ما يشترط خطبة الجمعة؟ الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ونبغ التقوى وقراءة آية في الأولى والدعاء في الثانية. يقول فقهاء الشافعية في خطبة الفطر يذكر الناس بماذا؟ بالفطرة. وفي الأضحى يذكرهم بماذا؟ بالأضحية. هذا من المستحبات، لكن لا يكون دائما الإمام يحصر نفسه بهذه الأشياء. على الإمام أن يفقه الناس. الخطبة أمر اجتماعي، إذا لم يستفد الناس لاحظوا ما تجد لا في القوانين ولا في الدساتير ولا في الأحكام، لا تجد سلطة أبدا في الدنيا مثل السلطة التي جعلها الله للخطيب يوم الجمعة، بحيث أنه أقل الأحوال أنه يكره أن تتكلم وهو يخطب، وعند بعض الفقهاء أنه يحرم عليه تأثم إذا تكلمت وهو يخطب. فالخطيب أمره الذي جعل الله له هذه السلطة في هذه اللحظات أو هذا الزمن عليه أن يحسن إفادة الناس في هذا الوقت. لم يكن لأحد سلطة مثل سلطة الخطيب في هذا الوقت. كذلك في العيدين لا، عندما نقرأ هذه الشروط هذا الذي يريدون أقل ما تقوم به الخطبة. لا يقول الفقهاء أنه يقتصر على هذه الأشياء، بل هذا أقل شيء تتضمنه الخطبة. أما أن يقول كلمة كلمتين وهذا ليست خطبة ولا يستفيد الناس. يجتمع الناس ويندب اجتماعه ثم ينصرفون ولم يستفيدوا شيئا. قال ويخطب بعدهما خطبتين بعد ركعتي العيد، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. هذا من السنة ولأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك ذكر من سنن العيدين ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد. غروب الشمس ليلة العيد يكبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فلتكمل العدة أي عدة الصيام كما ورد عن بعض المفسرين، أي عدة الصيام، فيكبر من هذا في عيد الفطر من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان حتى صلاة العيد، ثم بعد ذلك لا يكبر بعد الصلوات، وينتهي التكبير في الفطر بخروج الإمام إلى صلاة العيد. وأما في عيد الأضحى متى يكبر؟ عيد الأضحى هو تكبير مطلق وتكبير مقيد، فيكبر بعد فجر يوم عرفة، هذا لغير الحاج، ويستمر التكبير حتى آخر أيام التشريق، ويكبر بعد الصلوات تكبير مقيد، ويكبر أيضا في غيرها تكبير مطلق. وأما الحاج فمتى يكبر؟ في العيد يكبر بعد رمي جمرة العقبة، لأن الذكر في حقها التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. قال ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد، هذا في عيد الفطر. ولا عرفنا أن التكبير بالأضحى متى يبدأ؟ بعد فجر يوم عرفة لغير حاج، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وفي الأضحى خلف صلاة الفرائض، أي هذا التكبير ماذا؟ المقيد، أي خلف الصلاة يوم من يوم من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. ما هي صيغة التكبير؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وفيه زيادات غير هذا ذكرها الفقهاء، لكن هذا أقل ما ينطلق ما يصدق عليه أنه تكبير السنة. وهذا شعار الأولى بالمسلمين أن لا يتركوه. كل أمة لها شعار، والله سبحانه وتعالى قل لكل أمة منسكا هم ناسكون. فمن شعار المسلم، نحن نرى الآن أهل الباطل في شعاراتهم في أعيادهم في احتفالاتهم يحرصون على إظهارها، فيجب على المسلم وهو على الحق أن لا يتساهل بهذا الشعار. يجب وهو أيام معدودة، فالأولى بالمسلمين في أيام الأعياد أن يظهروا هذه الشعيرة، شعيرة التكبير. في الأضحى يوم هي ليلة وتنتهي بالصلاة، وأما في الأضحى فهي تستمر ما استمر وقت ذبح الأضاحي، فهي عبادات مستمرة، والأحرى بالمسلم أن لا يتركها. لكن لو اجتمع جمعة وعيد، ما حكمه عند الفقهاء؟ هل يظهر أحد؟ ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كل منهما فيه اجتماع للذكر، أليس كذلك؟ والثالث أن النبي، ولذلك يقول الشافعية أنه لو خرج أهل القرية يصلون العيد في مكان بعيد عنهم لاحقوا ثم يعودون فتفوتهم الجمعة، أنهم لا يأثمون بهذا الفعل. فالذي يظهر أنه يغني لأن الاجتماع حصل والناس سمعوا الذكر، وإن كانوا مستوطنين والإمام مستوطن في القرية يجب عليه أن يقيم الجمعة، ويجب أن يحضر معه من يظهر بهم شيئا تنعقد بهم صلاة الجمعة. هذا ما يتعلق بالعيدين، وعرفنا أنهما سنة مؤكدة، ركعتان تتقدمان الخطبة، ثم بعد ذلك يخطب الإمام خطبتين بأركانهما، ثم وفيهما تكبير، والتكبير قد يكون مطلق وقد يكون مقيد. التكبير المطلق في العيدين، وأما المقيد فلا يكون إلا في عيد الأضحى. التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى يصلي الإمام، وأما في عيد الأضحى فهو يبدأ من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام غروب شمس آخر أيام التشريق. قال: فصل في صلاة الكسوفين. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. قال: فإن فاتت لم تقضى. كيف تفوت صلاة الكسوف؟ أصل الكسوف يطلق على كسوف الشمس، والكسوف يطلق على خسوف القمر، والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قال: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. كان يصليها، وكان يروى عنه أنه كان يضطرب ويفزع فزعا شديدا في حال الخسوف والكسوف وفي حال المطر. فنأتي نسمع الناس يقولون: نحن نعرف موعد الكسوف ونعرف كيف يحدث، أليس كذلك؟ وأصبحت وسائل الاتصالات تتنبأ به، وجعلوه متعة كيف يصورونه أين الأماكن في العالم التي غطت. هل هذا يهون الأمر على عند المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها الأمر ممن؟ من الله. ولذلك عندما وافق كسوف الشمس موت ابنه إبراهيم، نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن إقامة الشمس والقمر لا ينتصفان لا لموت أحد ولا لحياته. لاحظوا، فهذا دليل على أن كسوف الشمس وكسوف القمر يحدثان لأمر لا بد أن يستشعر المسلم أنه يوجب الخوف من الله، ليس الأمر اعتيادي قطعا. كيف لسنا مسؤولين عن هذا؟ عالم الفلك يبحث في شيء محدود لكنه لا يدري ما وراء ذلك، فهذه علمها عند الله. لماذا حدثت؟ كيف؟ هو يقول يكون القمر في ظل الشمس أو في ظل الأرض، أو تكون الشمس في تحول بينه وبين الأرض، تحول بينه وبين القمر، يختفي خلفه. هذا هو كيف يحدث، لكن لماذا يحدث لا تجد جوابا. فهنا هذا هو الأمر الذي يجب أن يستشعر المسلم. ثم الخوف والصلاة عبادة، وفي العبادة المحضة لا يشترط أن تعرف الحكمة. فقطعا لا تكون عبادة إلا لحكمة، التزامك بها وفعلك للعبادة هذا يكفي. قال فإن فاتت كيف تفوت صلاة الكسوف؟ تفوت أن تنجلي الشمس أو تغيب، إذا غابت فات وقت النهار وهو انتهى وقتها. كذلك خسوف القمر كيف يفوت؟ بالانجلاء أو بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس القمر لا يعرف هذا. وإذا فاتت هذه الصلوات سواء الكسوف أو الخسوف لا تقضى. قال ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح، يطيل التسبيح فيهما، أي يصلي الركعة الأولى فيقرأ يقولون سورة البقرة أو قريبا منها، ثم يركع فيركع ركوعا طويلا، بعضهم يقول يصل إلى 100 آية، تسبيحه بقدر 100 آية، ثم يرفع من الركوع فلا يسجد بل يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة طويلة مثل سورة آل عمران أو يقرأ من القرآن نحوها، ثم يركع فيسبح تسبيحا طويلا يقول نحو 80 أو 70 آية، ثم يرفع ثم يسجد، ثم بعد ذلك الركعتين الأخيرتين يفعل الركعة الثانية يفعل بها مثل هذه الركعة، أي ركوعان في ركعة لكن أخف من الركعة الأولى، لكن لو تجلى وهو في الصلاة يتمها خفيفة. يقول هنا أبو شجاع يطيل القراءة فيهما في الركعتين وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. ما معنى هذا القول؟ أي أنه لا يطيل السجود، لكن المختار عند الشافعي الذي اختاره الإمام النووي هو الصحيح الثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود أيضا. والسجود فلاحظ الركوع ما المشروع فيه؟ التسبيح. هل الدعاء مسنون مستحب في الركوع؟ أي موطن الدعاء؟ السجود ليس كذلك. فالسجود أيضا يطيل السجود ويطيل الدعاء فيه والاستغفار، فالسجود هو محل الدعاء والسنة. هذا الذي ذكره أبو شجاع المختار عند الإمام النووي، وسبق أن نبهت أكثر من مرة إذا قيل المختار عند الإمام النووي هو المرضي عند الشافعية وهو المذهب، لأنه إذا خالف الرافعي فالمذهب ما اختاره الإمام النووي وهو الذي عليه المذهب. فالصحيح أن السجود أيضا يكون طويلا وليس هذا الذي ذكره مرجوح الذي ذكره أبو شجاع رحمه الله. ثم بعد الركعتين يخطب بعدهما خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الخطبة المشهورة عندما قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. قال ويسر في كسوف الشمس لأن وقتها متى؟ وصلاة النهار صلاة سرية، لكن ما هي الصلاة السرية في النهار؟ طيب صلاة الجماعات في النهار هل هي سرية أو جهرية؟ صلاة الجماعة أو التي يجتمع لها ولها خطبة في النهار ما هي؟ صلاة الجمعة والعيدين صلاة جهرية ليس كذلك؟ لكن الشافعية يقولون صلاة الكسوف سرية، الأولى أن تكون سرية، وصلاة الخسوف تكون جهرية قياسا على الصلوات المفروضة، يقيسونها على الصلوات المفروضة. حقيقة هذا هو المذهب، وإن كان الأولى أن تكون صلاة الكسوف قياسها أقرب أن تقاس على ماذا؟ على صلاة الجمعة كان أولى، لكن على كل حال هذا هو الذي ذكره أبو شجاع. وكيف يجهر كيف؟ لماذا يجب كتب القدر؟ لأنها صلاة بالليل، وصلاة الليل من صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر اللي تكون في الغالب تكون جهرية، يقرأ صلاة بقراءة جهرية ويقرأ قراءة سرية في صلاة كسوف الشمس. فالقمر وقته تعرف أنه يخرج وقته بطلوع الشمس. قال فصل في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مسنونة، أي من السنة صلاة الاستسقاء، وهي صلاة تشرع لطلب السقيا عند حلول الجذب وتأخر الأمطار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالناس في هذه الأحوال، وكان الناس يطلبون منه أن يستسقي لهم. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون، والقصة المشهورة قصة عمر رضي الله عنه عندما استسقى وطلب أن يدعي لهم أن يصلي ويدعو لهم من يدعو له من يصلي ويستسقى لهم بدعاء العباس بن عبد المطلب، لأنه من قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل، والصالحون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، أي العداوات بين المسلمين، وصيام ثلاثة أيام. لماذا صيام ثلاثة أيام؟ أولا هذه ترون أفعال الطاعات، التوبة والصدقة. الصدقة كما ثبت أنها تطفي فضل الرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الشدة التي تحصل للناس بسبب الذنوب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا شك أن ما يصيب الإنسان من لواء في أغلب أحيانه تكون بسبب ذنوبه، فهذا خاصة الأمر الأعم الذي يعم الناس. أما الإنسان في ذاته قد يكون للابتلاء والاختبار، لكن الذي يعم الناس، ولذلك يقول كما يذكر أبو الشيعة يأمرهم بالتوبة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الله يحب التوابين كما جاء في كتاب الله عز وجل. والصدقة، فالصدقة تطفئ فضل الرب، والخروج من المظالم، فلا تبرأ ذمة الظالم إلا بإرجاع الحق إلى صاحبه، ومصالحة الأعداء، لأن الشحناء تذهب البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه أنسي ليلة القدر بسبب الشحناء، فالشحناء قد تورث عدم البركة وتورث الشقاء، ولذلك يأمر الإمام الناس أن يتصالحوا. والصلح خير في كل شيء، الصلح خير إلا إذا كانت نتيجته ظلما، أو إذا أحل حراما أو حل أو أحل أو حرم حلالا، فالصلح إذا كان يؤدي إلى مشروع خير كله. قال والصيام ثلاثة أيام، لماذا يأمرهم بالصيام؟ لأن الصائم دعوته مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم الإمام بالصيام يقول فقهاء الشافعية أنه يجب عليهم الصيام طاعة للإمام، وإن كان خلاف المذهب، بعضهم يقول أنه لا يجب، لكن قال يجب عليهم الصيام، الأشهر أنه يجب عليهم الصيام حتى يخرجوا في اليوم الثالث وهم صائمون يدعون الله، فدعوة الصائم مستجابة. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، هذا ظاهره أنه بعد انتهاء الصيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بدلة، أي لا يخرج، هنا يخالف هنا اجتماع، لكنه يقال بالعيدين في ثياب بدلة واستكان في ثياب بدلة واستكان لا تكون ثياب فاخرة لا تكون جديدة الثياب على عكس ماذا؟ العيدين والجمعة لأنه في مكان تذلل وانكسار هذا هو الحكمة فيه فلا يناسب إظهار الجديد وإظهار الفرح هذا يناسب إظهار الخشوع والاستكانة والتذلل لله عز وجل قال واستكانة والتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين أي كيف تكون في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام قال ثم لاحظ الصلاة قبل الخطبة ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه أي هذا الرداء الذي عليه يحوله ويجعل أعلاه أسفل وأيضا يجعل ما على اليسار على اليمين والعكس وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة فيه أنه تفاؤلا أن يغير الله الحال إلى حال أخرى أفضل خير منها والفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكره الطيرة ويقول ويعجبني الفعل فالتفاؤل أيضا التفاؤل له فائدة سواء نفسية أو اجتماعية تعود على الإنسان في كل أمره الآن عندما تخرج الاختبار وأنت متفائل في الأعم الأغلب وأنت آخذ بالأسباب أن تجد النتيجة أفضل مما تخرج وأنت متشائم لكن لا تتفائل وأنت لم تذاكر فتكون النتيجة سيئة التفاؤل يكون مع الأخذ بالأسباب ويجعل ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ذكر عدة أدعية موجودة عندكم منها اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والأكام الضراب أي الجبال الصغيرة والأكام هي الهضاب التي أصغر من الجبال ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا أي داريع ونماء هذه العبارات أغلبها مشهورة لكن العبارات الغريبة فيها مثل الضراب والأكام فالضراب الجبل الصغير وجمع ضرب أو ضرب وهو الجبل الصغير والأكام جمع أكمة وهي التلال الصغير التي لا تكون جبال وقل من أصغر الجبال تكون مرتفعة من الأرض تسمى أكمة وكذلك في قوله هنيئا مريعا سحا أي ذا ريع ونماء سحا أي يصب صبا شديدا على الأرض عاما غدقا أي كثيرا طبقا مجللا أي يعم الأرض يطبق عليها ويعم هذا هو الطبق المجلل دائما أي نفعه يدوم ثم الدعاء الباقي دعاء هذا ثابت في السنة وعبارته هذه يدعو بها يخطب وظاهر الأمر عندما قال ثم يخطب بعدهما أنها تكون خطبة واحد هذا هو ظاهر الأمر ويدعو بعد الخطبة وهو محول رداءه ويستقبل القبلة ثم قال ويغتسل في الوادي إذا سار ويسبح للرعد والبرق وهذا أيضا من السنة أنه يسبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر ويقول إنه حديد عهد بربه ويسبح للرعد والبرق أيضا هذا من لأن فيه ذكر لله عز وجل وهو وذكر الله من الطاعات والأذكار المستحبة ونتوقف عند هذا لأن صلاة الخوف تكون إن شاء الله في الدرس القادم وإن كانت مقررة في درس اليوم فلو نظرنا إلى هذه صلاة الاستسقاء حكمها سنة وصفتها ركعتان كركعتي العيد ولها خطبة تكون الخطبة بعد الصلاة وخطبة واحدة وبعد وثم بعد أن ينتهي من الخطبة يطلب رداءه ويستقبل القبلة ويدعو الأدعية المشهورة الثابتة، ومنها ما ذكره أبو شجاع، وهناك أدعية أخرى، وهذه سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا، وإن شاء الله لقاؤنا يكون في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.